بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فشو القتل والانتحار تهديد للدولة والمجتمع، ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 وألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من أعظم ما يعظم هو حرمة النفس المعصومة وتحريم القتل والإزهاق للأرواح لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. ومسألة القتل وإزهاق الأنفس أمر عظيم مستنكر في أمتنا وفي ديننا وشرعنا وفي سائر الشرائع السابقة وفي الأمم الماضية. ومن ذلك ما قاله الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحين يتجرأ الشخص على إزهاق نفس واحدة فإنه بفعله ودخوله في هذا الذنب العظيم سعى في الإفساد وسعى في التدمير لبنية المجتمع وللعلاقات فيما بينهم، فكأنما سعى وباشر قتل الناس جميعا. ولهذا كما جاء في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، أي الخضر عليه السلام قتل هذا الغلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الغلام قد طبع على الكفر. قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمرا منكرا وعظيما. فمسألة القتل مذمومة شرعا وعرفا، مذمومة في الأمم السابقة وفي ديننا الحنيف وفي شرعنا المطهر الحنيف. جاءت الأدلة والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم مسألة القتل وفي المنع منها وتجريمها وتحريمها وفي دفع أسبابها قبل أن تقع. فحرم الله عز وجل أذية المسلم حساً ومعنى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو قال ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. إذا مر الشخص معه نبال ومثلها معه سكاكين أو نحو ذلك مما قد يؤذي فليتحرى وليحرص على أن لا يؤذي أحدا، هذا في جانب الحس. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى عنه. وروى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل، أي لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، كأنه سفك دمه بمجرد أن أطلق عليه هذا اللقب. ولعن المؤمن حين يلعن شخصا مؤمنا، ولعن المؤمن كقتله. فحرم الله عز وجل الأذية للمسلمين بسائر أنواعها وكافة أصنافها، حسية أو معنوية، باللسان أو بالبطش أو بالفعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا من هو المفلس من هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ودم المسلم معصوم ومحرم، وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما بالك وهذه فقط سب أو شيء من العراك والمضاربة، فما بالك بقتل المسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم الحج أنه قال بعد أن سألهم أي يوم أي شهر أي بلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر، ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فدم المسلم معصوم محرم، لا يجوز أن يسفك في غير حقه وفي غير وجهه. وقد قام الإجماع على أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلا ما جاء تحديده في الشرع. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ويحمل على ذلك ما كان في مثل هذه الثلاثة الأشياء، وإلا فالأصل والإجماع والكتاب والسنة على تحريم دم المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى إلا بما أوجبه الشرع أو أجازه الشرع. وأما القاتل العمد فقد جاء فيه من الوعيد ومن العقوبات ما لم يرد في معصية أخرى مما يفعله المسلم ومما يرتكبها المسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وانظر إلى هذه العقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأمر القتل أمر عظيم. وقد جاء عند الإمام البخاري أن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يحل له سفكه، لأن الدم الحرام سفكه عظيم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر عظم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بكل ما فيها وبكل من عليها غير المسلمين، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، أي أو امرأة، المهم أن يكون إزهاق نفس المسلم. لو زالت الدنيا كلها فهو أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم. فانظر رعاك الله إلى هذه المسألة وإلى هذا الوعيد وإلى هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بالمحافظة على النفس وبحرمة قتلها، سواء كانت هذه النفس نفس غيرك أو كانت نفسك أنت، فأنت عبد لله عز وجل وأنت في ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما جاء موافقا لشرع الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه، أي يشربه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز في شرعنا لا الاعتداء على الغير ولا أن تسفك دم نفسك وأن تزهق روحك، كل ذلك محرم في شرعنا. وهذا من أعظم الوسائل لحفظ المجتمعات، فإن في إزهاق النفس نفسك أو نفس غيرك فيه إفساد وإدخال الفتن في البلاد والإضرار بالعباد والعياذ بالله. سفك الدم الحرام لا يجوز ولو كان صاحبه كافرا غير حربي، فلا يجوز التعدي عليه وإيصال الأذى له، بل عليك أن تحسن إليه وأن تدعوه إلى دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تعتدي عليه ما دام أنه غير حربي ولا مقاتل. وقد جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا شخص يهودي أو نصراني بينك وبينه عهد وميثاق، دخل بإذن الدولة عنده فيزة رسمية من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وجاء كذلك عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فقد يكون جارك يهوديا أو نصرانيا، لا يجوز لك أن تعتدي عليه، فإن في الاعتداء عليه مخالفة لتعاليم الإسلام وفيه إفساد لحال المجتمع، بل عليك أن تحسن إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته الكرام، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول: ابدأوا بجاري اليهودي، فلا يجوز السفك للدماء إلا بما أذن به شرعنا وما جاء به الدليل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب القتل ودواعيه الجهل بشرع الله عز وجل وعدم العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين. هذا بين يدي الساعة، ليس بقتل المشركين، سوف ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ تقتل أخاك وتقتل جارك وتقتل ذا قرابتك وتقتل ابن عمك، نعقل في ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ليس المعنى أنهم مجانين، ولكن قال: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، يتساهلون في مسألة سفك الدماء، ولا يعظمون ما عظم الله عز وجل، ولا يحرمون ما حرم الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب القتل أن يكون القتل لأجل ملك فلان، لعزة فلان، لأجل حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، أو لأجل مال يدفع من جهة داخلية أو جهة خارجية ممن لا يريد الخير للعباد والبلاد ولا يريد الأمن والأمان لهم، ويريد حصول الاقتتال بين أفراد المجتمع. وقد جاء من حديث أبي عمران عند الإمام أحمد قال: قلت لجندب رضي الله عنه: إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. فقال: افتدي بمالك. قال: قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: على ما قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان. لكي يكون فلان هو الملك، هو الرئيس، هو القائد، أو لمصلحة لبعض الناس. هذا ابن الزبير هو أمير المؤمنين، ومع هذا كان بعض الصحابة وبعض أهل العلم قد ترك القتال خوفا من مسألة سفك الدماء. فكيف الآن والمسائل واضحة في أن هذه فتنة يراد بها تدمير المجتمع، وتجد أناسا يدفعون أناسا لسفك دماء المسلمين أو سفك دماء أفراد المجتمع بشكل عام، لا لغرض إلا لإحداث الفوضى وإحداث القلاقل والفتن في أفراد المجتمع والعياذ بالله. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الذي يجوز قتله ومتى يكون قتله، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكما مر معنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكرها. وجاء كذلك عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به. وألف العلماء وذكروا في مصنفاتهم أحكام القتل والقتال وأحكام الردة والمرتدين، وبيّنوا أن تنفيذ هذه المسائل وإقامة الحدود ترجع إلى ولي الأمر ليس لآحاد الناس، فإن رجوع القتل إلى آحاد الناس يحصل به الفوضى والفتن بين أفراد المجتمع. ولهذا فإن القتل بعد الشرك بأنواعه من أعظم أسباب الفساد الذي تفسد به أمور الدين والدنيا، وبه تتعطل مصالح الفرد والمجتمع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أعظم الأسباب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى والمخالفة لدين الله عز وجل إزهاق النفس المعصومة، فتجد الفيضانات وتجد الزلازل والبراكين وتجد المجاعات والجدب وتجد الاضطرابات بسبب هذه المعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل، وكل ذلك بما كسبت أيدي الناس بسعيهم وكسبهم وفعلهم تحصل لهم هذه الأمور والعياذ بالله. وأعظم أنواع القتل ضرراً على الفرد والمجتمع ما كان من باب الجريمة المنظمة وعبر الجهات المخربة، فلهذا جعل الله عز وجل الجزاء المناسب على من اعتدى وتسبب بالضرر للناس، وذلك كقطع الطرق والإفساد والتخريب لمصالح الدولة ومصالح المسلمين ومصالح المجتمع بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ففي إزهاق النفس والاعتداء على الأنفس المعصومة يستوي المباشر والمخطط والمشارك في هذه الجريمة الكبرى، فلهذا رتب الله عز وجل ما سمعتم من هذا العقاب على مختلف أنواع المشاركين في هذه الجريمة الكبرى والعياذ بالله. والآيات في هذه المسألة، مسألة القتل، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن باب التوبة مفتوح، فمن وقع في شيء من المعاصي بشكل عام ومن هذه المسألة وهي مسألة القتل بشكل خاص فلا يقنط من رحمة الله عز وجل. قد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي إذا مات على ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. وتعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح، ومن ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المعاصي وأن يرد المظالم إلى أهلها. ختاما لهذه الدورة المباركة، دورة الإمام المزني الرابعة والتي أقيمت في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أشكر الله عز وجل على أن يسر وأعان وتمم بإقامة هذه الدورة وانتهائها على خير والحمد لله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر من شارك في هذه الدورة من إخواني المشايخ والأساتذة ومن حضر واستمع وتلقى ممن درس مباشرة أو عبر السماع، وكذلك الشكر لكل من بذل جهدا وساعد وأعان على قيام هذه الدورة بماله أو بجهده أو بنصيحته، والشكر كذلك لإخواني الكرام الذين قاموا بخدمة الضيوف والزائرين شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا للإخوة المسؤولين وأولياء الأمور في هذه البلاد المباركة والتي أسأل الله أن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، جزاهم الله خيرا على ما أذنوا ويسروا وتعاونوا في إقامة هذه الدورة. وإني لأنصح لنفسي ولإخواني جميعا بالحرص على طلب العلم واغتنام مثل هذه الدورات والحرص على الأوقات، وأنتم في نعمة يعلمها من فقدها، فانظروا حولكم في بعض البلدان لا يستطيعون إقامة محاضرة ولا درس فضلا عن أن يقيموا دورة كاملة، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واحرصوا على شكرها بأن تحافظوا على الحضور وعلى الاستماع وعلى الانتفاع. ثم في الأخير أقول لإخواني الأفاضل وأبناء الكرام: أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم وأن ييسر لنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.